لازم تشيريه من صفات معينة. وين رأت الصفات؟ ماشي. إذن هذا الكلام دائما كما تصب تصدق بدينار فصاعدا، صار يتصدق بدينار فصاعدا، تعرب تصدق بدينار جرم جرم تعلق بتصدق، فصاعدا الفاء عاطفة، صاعدا حال من ضمير مستتر في عامل محذوف تقدير كلام، فذهب الثمن أو ذهب المتصدق به صاعدا. رابعا، الحالة الرابعة، الحال التي تذكر، الحال التي تذكر للتوبيخ، الحال التي تذكر للتوبيخ. سبحان الله، طبعا هذه الأمور سنبينها. حال تذكر للتوبيخ، يفكركم باش بماذا يذكركم؟ بفعول المطلق مبين النوع، أتوانيا وقد علاك المشيب، أقعودا والناس قيام، فهمنا أقعودا صح، أنا جبنا مصدر صح، كي تجيب وصف أقاعدا والناس قيام، لما تجيب مصدر وش تعبره؟ مفعول مطلق صح، كي تجيب وصف جيبوا حال، كل شيء تعطي حقه، كل شيء تعطي حقه، فهم؟ لو كان قال قواعد أتوانيا وش تقول له؟ فعل مطلق. أمتوانيا حال، أتمكث متوانيا، فهم؟ هذا عامل، هذا تذكره العرب لا تذكره العرب، فهم؟ لا تذكره العرب. إذن الحال التي يقصد بها التوبيخ يجب حذف عاملها. أقاعدا وقد نفر الناس، في الجهاد في سبيل الله، أقاعدا وقد نفر الناس، كيف تمكث قاعدا وقد نفر الناس؟ هذا هذه الأمور الأربعة قياسية، قياسية يعني ليس المقصود أنك تقتصر فقط على متوانيا أو قاعدا، ليس المقصود تقول هذا زيد هذا أبوك عطوفا، ليس المقصود أن تقتصر فقط على الحال التي ذهب الثمن فصاعدا، ليس المقصود أن تقتصر فقط على ضرب العبد مسيئا، بل قس متى جبت حال سدت مسد الخبر فتحذف عامل وجوب، متى جئت حال يقصد بها التوبيخ تحذف العامل وجوب، متى جئت بحال يقصد بها الزيادة أو النقصان في التدرج بالتدرج يجب حذف عامل وجوب، متى جئت بحال مؤكدة لمضمون جملة يجب حذف عامل وجوبا. وهناك خامسا أمور سماعية، ترجع للسماع سنرجع المعجم ويثري معلوماته، يثريها معلومات. لماذا؟ لو سألتك الآن إنسان كان يأكل أو يشرب فقلت له هنيئا، شارب فقال هنيئا، لو قال هناء هذا شيء آخر في المطلق مصدر، هنيئا هنيئا يلا ندخله في الأولى، هل سدت مسد الخبر؟ هل هي مؤكدة لمضمون جملة؟ هل تدل على زيادة ونقصان بالتدرج؟ يعني هذا تبانا، هل يقصد به الإنكار توبيخ؟ إذن فهذا أمر سماعي، أمر سماعي. إذا إنسان كان يأكل أو لبس، مو بس يأكل أو يلبس، تقوله هنيئا لك، تقدير الكلام ثبت الخير هنيئا لك، ثبت الخير هنيئا لك، هذا هو التقدير، ثبت الخير هنيئا لك. ماذا كيف تعرف أنه سماعي؟ لا يدخل تحت الأمور القياسية، ترجع للمعجم نحو قولي عز وجل مثلا، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا من، هل يدخل فيه؟ هل يدخل في هذا؟ تلاحظوا بالعامل راهو مذكور، لماذا ذكر؟ قد يلتبس هذا علينا، وش نقوله؟ وش نقوله باللي لا يجب حذف العامل مع هنيئا؟ لا، أنا لا أقصد مع هنيئا، أنا أقصد الحالة التي يكون عليه الإنسان متلبسا بالفعل أو يتلبس بالفعل، فرق. الله عز وجل يخبرنا ويأمر، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، عادي كلوا يعني، أو يخبره كلوه هنيئا مريئا. هل أنت الآنك تأكل؟ أنت الآنك تأكل؟ لا، احنا نقصد الحالة التي يتلبس بها الفاعل وتقول أنت هنيئا، لبس شيء فقلت له هنيئا، أكل فقلت له هنيئا، نجح فقلت له هنيئا،